كثير من المريدين يا شيخ نريد دليلا نسير عليه منهج عمل. انا سوف اخبرك اليوم باحاديث اربعه عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. اذا جعلت اطارا لحياتك قوي بنيانك الايماني ولم يهم هذا البنيان ويؤثر فيه بعض زلازل الاحداث التي تحدث. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد. احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. قد يعني يغرر بنا احيانا في ان نهتم لكل فعل حادث يوميا بان يكون عندنا رد فعل الاحداث المتجدده اولا باول، وهذا شيء طيب لأن الإنسان لابد أن يهتم بأمر المسلمين صغيرهم وكبيرهم وخواصهم وعموم المسلمين يعني وعامة المسلمين. لكن أن يشغل العالم أو الفقيه أو الداعية بما تظهره الأيام من أحداث متجددة وينشغل عن تقعيد القواعد وتأسيس الأسس، هذا يعني يعاب عليه. يعني مثال، انا عندي مبنى عمارة بناية برج واهتميت جدا باصباغه والوانه والثريات والسجاجيد والديكور والاغراض التي فيه من كراسي وديكور واشياء يعني بهذا القبيل، وتركت البنية الاساسية لهذا المبنى يعني لم اهتم بها، فاصبح اي حوادث من زلازل او اي شيء زلازل الاحداث يعني تعمل هزة في هذا المبنى. وبنية الاسلام او مبنى الاسلام الكبير يجب ان يكون مؤثثا على اسس ثابتة. الاساس يعني الركيزتان الكبيرتان لقاعدة وجود الجدران الأربعة لمبنى الإيمان واليقين والعقيدة داخل المسلم اكتبوا السنة، غير كده لا تبنى الأمور على أفكار وأراء ونظريات وفعل ورد فعل وأحداث، لا لا لا، لابد من أسس. طيب، ما رأيكم أن نتفق اليوم أن نبدأ في تأسيس بنية المؤمن يعني الأساسية بحيث أنه يكون عنده يعني مبنى مؤسس قوي. حتى الآن بعلوم الإنشاءات والمباني في دول زي اليابان ودول أخرى أن بيعملوا معدلات في البنية الأساسية، معدلات الزلازل، يعني يكون المبنى نفسه 50 طابق ومائة طابق لأن يعمل فيه معدلات لحدوث زلازل. فنفس القضية بنية الإيمان تحتاج إلى هذه الأسس حتى إذا حدث الزلزال أي أحداث تهز الإنسان من أحداث خاصة أو عامة أو سبحان الله متجددة يكون البنية الأساسية تمنع تصدع المبنى. طيب، ما رأيكم أنا اليوم هأعطي نفسي وأعطيكم 4 أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت هذه البنية، يعني هي منهج حياة، وهذه الأحاديث تكون بناء لركيزة إيمانية داخل قلب العبد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقولها هكذا، لا، إنما قالها كي يؤكد الإنسان أو يؤكد الإنسان المؤمن حقيقة هوية وجوده في هذه الأرض. أول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن أنا من الواجب في أي عمل أنا يعني يكون عندي سؤال قبل العمل كما قلت من قبل، ما نيتي فيه؟ أنا اليوم أنا أمامكم قبل أن أطلع لكم على الشاشة أو على هذا الدرس أو هذه الأطروحة. سبحان الله، أسأل نفسي لماذا أنا موجود أمام أبنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات؟ ليه؟ أولا هذا فرض علي. أمر ثاني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وبعدين العلماء ورثة الأنبياء، وبعدين الدين النصيحة، وبعدين أنا أبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، لأنني سوف ألقى الله وسوف يسألني ماذا صنعت فيما علمت ولم تبلغ به، وهكذا. يبقى إذن أنا أجدد، إنما الأعمال بالنيات. مثلا تجد بعض الإخوة ربنا يبارك فيهم عندهم من زمان كما أقول الغيبة المغلفة. إيه الغيبة المغلفة؟ تسأله مثلا، وبالذات ده في قطاع الأخوات يمكن أكثر، وبالذات الشبيهات الملتزمات اللي بيحضروا كان قبل سنة ونصف قبل الكورونا، كان تسألوا مثلا واحدة تجلس مقرأة وتدي إجازات مثلا وتسأل عن زميلة الله في مكان آخر وهي واخدة موقف منها، بالذات عند الأخوات حتى في الدين عندهم مواقف كده. المهم يعني إيه رأيك في الأخت فلانة؟ فتقطب جبينها وتقول غفر الله لنا ولها. يا سلام، حفصة بنت عمر، ايه ما نيتك؟ ان كان نيتك فعلا ان تدعي لها بالخير، ان دعاء دعاء خير، والله جزاك الله خيرا. اما راجعي نيتك، الكلام هذا للاخوه والاخوات والصغير والكبير، غفر الله لنا ولا غفر الله له ولنا، غفر الله لها ولنا، يعني صحح النيه خلاص. ان ليه؟ لانني قلت من قبل لماذا كل زوج من أزواج المسلمين إلا من رحم ربي الآن ناجحين في الشارع وفي العمل وأمام الناس والكل يشكر فيهم، من خف الدم وخف الظل وأدبه ودمافة خلقه وأمانته وصدقه وطريقته وإلى آخره، وفي البيت عكس ذلك. ليه؟ لأن الشارع يمثل الدنيا والبيت يمثل الدين. الشارع هو يريد ان يكون ناجحا، فامر الدنيا يحتاج الى ايه؟ الى تزويق وتنميق، وهذا ما يوافق هواه. اما في البيت لا يمثل الاخره، والاخره تحتاج الى مجهود والى صبر ومصابره وتغافل وتغافر ودمثة خلق وتحمل وصبر واصطبار ومصابره واحتواء وشهامه ومروءه، دي امور تكلفه. انما الاعمال بالنيات، فجدد النيه، صحح النيه، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى انني احتسب عند الله نومتي كما احتسب قومتي. هذا حديث، هذا في الركن الاول، هم اربعة اركان اليوم ان شاء الله. الركن الثاني، من افضل المسلمين، احسن المسلمين اسلاما يا رسول الله؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله، انا اسلم من لسانك ويدك وانت تسلم من لسانك ويدك، المجتمع يحصل فيه السلم، لكن نتلاسم ونعمل قنوات مخصوص عشان يختص بعضنا من بعض وينتقد بعضنا بعضا وينقص بعضنا من قدر بعض ومجالسنا وإلى آخره. من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقلت من قبل إذا كان طيب لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فنفع عنه الإسلام. هذا هو، هذه الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة التي غرقنا فيها جميعا، أنا مش واخدين بالنا ونكررها ونحفظها، الحلال بين والحرام بين، هذا هو الجدار او العمود الثالث لايه؟ للمبنى. الحلال بين والحرام بين، وبينهم امور مشتبهات. لكن المؤمن الحقيقي يبرأ لدينه، كما قال صلى الله عليه وسلم كالراعي يحوم حول الحمى يوشك ان يقع فيه. فخلي الامور المتشتبهه دي توقف فيها وتريث واستخير واستشير. اما الحلال يجب ان يكون هكذا، والحرام واضح، الحلال بين والحرام بين، بس يعني سبحان الله العظيم. يعني قلت من قبل، يعني لماذا يعني تنتظر ولا تدخل المسجد حتى لتصلي، وانما تنتظر حتى يصلى عليك؟ ليه انت رافضه الحجاب ولما تنتظر لما ندفنك خالتك وامك واختك وبنتك يكفنوكي، يعني يغطوكي، يعني يحجبوكي؟ لا، تحجبي بامر الله سبحانه وتعالى. فالحلال بين والحرام بين، هذه الركيزه الثانيه. الركيزه الرابعه من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا داعي للفضول لا داعي للتلصص، لا داعي للتجسس، لا داعي للأسئلة التي لا طائرة تحتها. فلان ده غتنى منين؟ فلان ده ايه العز والأباهة اللي باين عليه؟ فلان ده ركب السيارة دي منين؟ فلان ده بنى هذا البيت منين؟ فلان ده علم ابنه في هذه الجامعة من أي؟ كل هذا الكلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فإذا أنا حققت هذه الركائز الأربعة أصبحت بنيتي الإيمانية قوية ولا أنساها. يريد نكتب هذه الأحاديث على لوحة ونضعها جنب باب الدار باب البيت، وانت خارج تقراها يبقى انت بتراجع زي اذكار الصباح والمساء، زي دعاء الخروج، زي دعاء دخول المسجد، زي دعاء ارتداء الملبس، زي دعاء النظر في المرآة، زي دعاء ما بعد الوضوء، زي دعاء سبحان الله العظيم النوم. كل هذه كما تحفظها احفظ هذه الأربعة حتى تحفظ لك حياتك ويصير مبنى إيمانك قوي ومناعتك قوية. فإذا جاءت زلازل معينة لا تهتز ولا يعني يحصل لك لخبطة. نسأل الله أن يقوي يقيننا وأن يثبت إيماننا وأن يرفع درجاتنا وأن يتقبل منا وأن نكون وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فكر الله كرب الأمة وعادها إلى رشدها ودينها وردها إليه ردا جميلا حسنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.